الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح لمن شاء من عباده أبواب الفهم وفقهه في الدين وكشف في قلبه وكشف عن قلبه حجاب الوهم وأهله لمعرفة الفرق والجمع وإيضاح مجمل الأقوال ومفصلها على مقتضى الحقيقة والرسم. أحمده حمد من غفل في حلل المعالي الجليلة ونهل من حياض الفضائل الجميلة الأثيلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب لقائلها دار السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دين الإسلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الكرام وعلى أصحابه مصابيح الظلام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى مر الدهور والأعوام. وبعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة المستفهمين الموفقين لطلب التفقه في الدين من شرح على مختصر المسمى لهداية الطالب إلى معرفة الواجب يميت عن وجوه فرائده اللثام ويسفر عن جمال حور مقصوراته في الخيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي رب العالمين. وهذا افتتاح كتاب كفاية الراغب الذي هو شرح لكتاب. الكتاب الذي شرحه هداية الطالب إلى معرفة الواجب هو مختصر وضعه هذا الإمام العارف ليبين من مبادئ وحقائق الدين ما يلزم فهمه والاطلاع عليه ويحتاج إليه طالب العلم والسالك السائر إلى الله تعالى. شرحه بعد ذلك بهذا الكتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب، فابتدأ بهذه الخطبة الدالة على ما رسخ فيه قدمه من العلوم الواسعة، وقد كان مشتهرا بالفقه في الأحكام، ويقول أهل المعرفة بأحوال وشؤون من أئمة زمانه، إنه كان رسوخ قدمه في فقه الباطن وعلوم المعارف أقوى وأشد وأعظم. ابتدأ بالبسملة، وسيأتي شرحه للبسملة في كتابه هداية الطالب. وب بسم الله الرحمن الرحيم التي هي آية من آيات الذكر الحكيم صارت شعار أهل الإسلام في كتابات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراسلاته التي يرسلها مراسل بها الملوك ومن سواهم ويفتتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وقد ذكر الإمام السيوطي قولا في أول ما نزل فإنهم يقولون أن الابتداء بالبسملة في ابتداء بالقرآن من حيث الترتيب الذي جاء بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي عليه الصلاة والسلام والحال على بيانه لأمته من وضع هذه الآية أمام كل سورة من سور القرآن فذكر الإمام السيوطي قولا آخر فيما أن أول ما أنزل أيضا عليه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق مشتهر أن أول النزول كان اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم فأما اسم الجلالة الله فهو الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات وأما إتباعه بالرحمن الرحيم ففيه من الإشارة ما لا يخفى على ما خص الله به هذه الأمة من إفاضة رحمته وجوده عليهم وتوسعة دائرة كرمه لهم بسم الله الرحمن الرحيم فابتدأه مع أعظم الأسماء وأجلها بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الجمال الدالات على النوال وواسع الإفضال ولم يكن الابتداء بمثل بسم الله الجبار المتكبر ولا بسم الله المنتقم شديد العقاب ولا شيء من الأوصاف والأسماء الأخرى ابتداؤه بسم الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه متضمن الإشارة الواضحة لما اقتضى أن تكون الأمة ذات التجارة الرابحة فالحمد لله على إفضاله ونواله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد مستحق دائما بكل الوجوه هو الثناء والمدح والمنبي عن الإكبار والإجلال الحمد لله الذي فتح لمن شاء من عباده أبواب الفهم ونسأله أن يفتحها لنا الحمد لله الذي فتح لمن شاء من عباده أبواب الفهم وفقهه في الدين وكشف عن قلبه حجاب الوهم وقد قال نبينا الأمين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه هو الفهم في اللغة ويقال فقه وفهم كمثلها معنى ووزنا فذكر في هذه في هذا الاستهلال للكتاب فتح الله لمن شاء من عباده أبواب الفهم وتفقيه في الدين وكشف حجاب الوهم عن القلب في إشارة إلى أن الأوهام سابقة إلى قلوب عامة الأنام لكونهم في أول أمرهم يخلقون كما ذكر الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم يكون استعداد القلب للفهم بالتدريج شيئا وشيء فشيء يبدأ من التمييز فلا تنكشف الحقائق بحكم السنة في هذه البشرية في أول الأمر، ولا يدرك الصبي منا والطفل فينا كثيرا من شؤون الظاهرة فضلا عن الباطنة، ولا من الأمور الحسية فضلا عن المعنوية. فعندئذ يسبق إلى قلبه كثير من الأوهام وكثير من التخيلات، فيبدأ تصور الأشياء على غير الحقيقة عنده في كثير من الشؤون، فلا يصل إلى حد البلوغ وما بعدها إلا وقد تراكم على قلبه من التوهمات والتصورات للأشياء شيء كثير. فإذا أكرم من الله تعالى بإمداد بالفهم والتنوير كشف هذه الحجب للوهم بإشراق نور الحقيقة، فحل محل الوهم الفهم الخالص. وفي الأدعية المأثورة: اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. الحمد لله الذي فتح لمن شاء من عباده أبواب الفهم وفقهه في الدين، وذلك مفتاح فهم الحقيقة وغاية ما يمكن التوصل إليه في الوعي والفهم لهذه الخليقة، أن يفقه الدين. ما ندين الله تبارك وتعالى به؟ ما تعبدنا الحق تبارك وتعالى به من اعتقاد وحكم، فهذا أعلى ما ينازل ويخامر عقل وقلب الإنسان، فيكون مفتاحا لإدراك الحقائق وإشراق نورها في القلب والفؤاد. فأبواب الفهم مفتوحة لمن شاء الله أن يفتحها لهم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. إنما تسبب العبد فيها بالتعلم والتأمل وتدقيق الفكر والنظر وإعمال الفكر في المسائل والتفرغ لذلك وإبعاد الشواغل المانعة والحاجبة من قوة التفهم والدرك. هذا بذل الإنسان وتسببه لإدراك الحقيقة. ثم بعد ذلك يحصل ما سبق له عند الله تبارك وتعالى من المقدار في هذا الفهم والعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الحمد لله الذي فتح لمن شاء من عباده أبواب الفهم وفقهه في الدين وكشف عن قلبه حجاب الوهم. حينئذ تشرق عليه أنوار المعرفة الخاصة، أشار إليها بقوله: وأهله لمعرفة الفرق والجمع. والفرق شهود الكائنات بالله تعالى وقيوميته فيها، والجمع استغراق الشهود في الحق الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. الفرق والجمع هما الحالتان اللتان لا يفارقهما قلب الواصل، فالواصل إلى الله ما بين فرق وجمع، وهو في ترقيه في دقة هذه المعاني له الفرق الثاني وجمع الجمع. فينتهي معنى الفرق إلى مشاهدة الكائنات بمكونها وقيوميته عليها وفيها سبحانه وتعالى. فيختلف هذا النظر إلى الكائنات عن نظر المحجوب بالوهم، فإنه ينظر أيضا إلى الكائنات، ولكن نظر المنحجب بها المغتر بها الواقف معها وفيها وعندها المخدوع بخدائعها المغرور برونقها ومظهر زخرفها، فهذه نظرة المحجوبين إلى هذا الكون وما فيه. ولكن هذا الواصل يقال في فرقه أنه ينظر إلى الكائنات بمكونه، أي مستشعرا خلقيتها من قبل الخالق، كينونتها وتكوينها من قبل المكون، وحدوثها من قبل الأول الأزلي جل جلاله، فيكون نظره إليها نظر الحاضر مع الله، نظر المستدل بها أو المتأمل فيها ما حشي فيها واستودع واستبطنته من أسرار الحكمة والقدرة ودلائل العظمة. فالناظر إلى الأكوان بهذه الصورة صاحب الفرق من الواصلين، والذي يغيب عنه بقوة شهود المكون النظر إلى الكون بكله صاحب الجمع. يقول الإمام الحداد: بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فانين للتفرق نافي. ففي المرحلة الأولى والنظر إلى هذه الكائنات منقطعا الناظر إليها عما استبطن فيها واستودع من أسرار الدلالة على العظمة والحكمة والقدرة، تكون الكائنات له حجابا من الحجابات، شغلا يشغله عن الإله المكون جل جلاله. فإذا تصفى وتنقى وخرج من الأوهام والظلام وأشرق النور وانبسط في فؤاده، صار وعاد نظره إلى الكائنات، فصارت الكائنات له كمثل الزجاجة في النظر الحسي، فإن أنواع المواد تحجب ما وراءها للنظر الحسي، فالجدار والثوب الغليظ وغيره إذا وضعته أمامك وأمام عينك فتوجه نظرك وبصرك إليه لم تر ما وراءه ولم تر ما خلفه، ولكن إن كان زجاجا صافيا فإنك وإن وضعته أمام أي شيء فما خلفه ليس بمحجوب عنك، فأنت من وراء هذا الزجاج تنظر الذي خلفه، يكون إنسانا وحيوانا وجمادا آخر بأي لون من الألوان تنظره وتبصره. فكذلك إذا انجلت البصيرة تحول الكائنات إلى زجاجة تنبي عما وراءها، ووراءها قدرة القادر، ووراءها إنشاء المنشي، ووراءها إيجاد الموجد، ووراءها الدلالة على عظمة الصانع المكون. حينئذ يصير النظر إلى الكون زيادة لك في الإيمان واليقين، وإنما تدرك هذا بعد أن تكرم بمنازلة في الجمع على الله، فأن ينقطع نظرك عن الكائنات أصلا فتجعلها خلف ظهرك شغلا بالمكون، شغلا بالفاطر، شغلا بالموجد، شغلا بالحق المبين، حينئذ يهبك ويكسبك نظرا إلى الكائنات يزيدك إيمانا به وقربا منه، وإلى طلب الوصول إلى هذا جاء الأمر في الآيات بالنظر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأهله لمعرفة الفرق والجمع، مشيرا إلى ترابط العلوم، علوم الشريعة والحقيقة، علوم الظاهر والباطن، وأنها متماسكة متناسقة لا ينفصل بعضها عن بعض في الحقيقة إلا لقاصر في نظره أو في عزمه أو في نيته وهمته، أو متوهم من الأوهام ممن خبط في كلامه عن شريعة أو عن حقيقة أو عن ظاهر أو عن باطن. قال وإيضاح مجمل الأقوال ومفصلها على مقتضى الحقيقة والرسم، أي يؤهله لهذه المعرفة والإيضاح لمجمل الأقوال في مسائل العلم النافع، مجمل الأقوال ومفصلها على مقتضى الحقيقة والرسم. فيعبر أهل المنطق عن تعريف الشيء برسمه، ويعبر عنه أهل الفقه بالحد، وعبر عنها شيخ بالحقيقة حقيقة الشيء، وأشار إلى الإجمال والتفصيل في إشارة إلى الأصول والفروع، فهو بهذه الألفاظ يؤدي حق الإيقاظ لقلب القارئ لعظمة هذه العلوم وترابطها وتماسكها وتناسقها في خلال هذه الصيغة من الحمد التي أتبعها بقوله أحمده حمد من رفل في حلل المعالي الجليلة. حلل المعالي الجليلة جمع حلة، حلل المعالي ما كان عاليا رفيعا، وحلل المعالي لمن اعتلى في قصده ونيته وفهمه، فيكسى من هذه الحلل، فإذا اتسع له فيها المجال انبسط فيها ورفل. فهذا ما عبر عنه من قوله ورفل في حلل المعالي، فإنه يقال يرفل في ثيابه إذا اتسعت له وطالت واستوعبته من الجوانب كلها، مشيرا إلى ذلك التمكن في العلو، متحدثا بنعمة الإله الكريم العفو جل جلاله. حمد من رفل في حلل المعالي الجليلة ونهل من حياض الفضائل الجميلة الأثيلة، من حياض الفضائل جمع فضيلة الجميلة الأثيلة، والأثيل ما كان قديما أو أصيلا أو بالغا في الحقيقة والرسوخ، فيقال الأثير لما كان أصيلا له جذور راسخة وأصول ثابتة. قال أحمده حمد من رفل في حلل المعالي الجليلة ونهل من حياض الفضائل الجميلة الأثيلة، فإنه حينئذ يحمد الله تبارك وتعالى حمدا عاليا رفيعا، يقوم التفاوت الكبير بينه وبين حمد من لم يرفل في تلك الحلل ولم ينهل من تلك الحياض. ففيه اعتراف بالنعمة وتحدث بها واستزادة من المولى تبارك وتعالى القائل لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم أتبع ذلك بشهادتين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توجب لقائلها بحكم الله تعالى وترتيبه. دار السلام، فقد رتب الحق أن دخول جنته دار السلام لا يكون إلا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن من لم يشهد أن لا إله إلا الله لا مكان له في الجنة ولا مدخل له إلى الجنة. وأوجب الحق تعالى بإيجابه لا بإيجاب شيء عليه أن يدخل الجنة كل من مات معتقدا لا إله إلا الله ولو كان عاصيا ولم يعف عن ذنوبه، فيعذب في النار بمقدار ما لم يعف عنه من الذنوب، ثم يخرج إلى الجنة. فشهادة لا إله إلا الله توجب دخول الجنة بإيجاب الله ذلك لكل من مات عليها، إما في السبق بأن لا يرى النار أصلا ولا يدنو منها، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وإما بعد التعرض لشيء من العذاب. ولكن لا يكون الخلود في النار لمن مات وفي قلبه لا إله إلا الله. ثبتنا الله عليها واجعلنا من خواص أهلها. ولذا كان أهم الأذكار للسائرين إلى الله لا إله إلا الله، وشغلهم بها آكد وأوجب عليهم، إذ تنفي عنهم أنواع الأوهام، أنواع الظلمات الحالة في ساحات القلوب، لا إله إلا الله، فيؤمر بها المبتدئ ويرجع إليها المنتهي. حسبك ما قال الله لسيد الكل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن أعلم منه صلى الله عليه وسلم في خلق الله إنسا وجنا وملائكة، من أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله وحقائق لا إله إلا الله؟ ولكنه الذي قال له ربنا وقل ربي زدني علما، فلهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فينبغي أن يلهج به قلب كل متوجه إلى الله تعالى. وحتى حروف هذه الكلمة جعلها الله جوفية كلها باطنة، لا يظهر على الشفة منها شيء، فيمكن أن يتلفظ بها دون أن يشعر به من حواليه، ليعمر سره بها سرا، ليعمر سره بالإسرار بها. يكررها لا يظهر عليه منها شيء، فيسهل عليه أن يكررها مستحضرا ومتلفظا بها دون أن يشعر به من حواليه، حتى في أثناء استماعه لكلام الآخر وعند محادثته للناس، فيمكن أن يخلطها كما كان الصديق يفعل ذلك متلفظا بها، وقد يجهر بها، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في مدة أن يستمع كلام من يكلمه، وكان يخلط قوله بها، كلما تكلم بكلمات وقف فقال لا إله إلا الله والصديق تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجب لقائلها دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دين الإسلام الذي هو دين الحق لا يقبل الله غيره، إن الدين عند الله الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ومن تبعهم بصدق من عهد آدم إلى سيدنا محمد، فجميع الأنبياء مسلمون وأتباعهم مسلمون، كل صادق في تبعية الأنبياء فهو المسلم، والذين بقوا على قدم الاتباع لسيدنا عيسى من بعض الرهبان والأحبار ولم يغيروا ولم يبدلوا مسلموا، هم مسلموا إلى أن تبلغهم أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتم تبعيتهم لعيسى المبشر به حتى يؤمنوا به، وإلا فقد خالفوه وخرجوا عن عيسى بن مريم عليه السلام وعن منهجه، ولا عذر لهم بعد ذلك، فيتحولون بإصرارهم على التكذيب إلى كفار. ولكن قد كان من بقي منهم متمسكا بالدين مترقبا لبروز النبي وبعثته وظهوره، متمنيا أن لو أدركه ولو نال شرف الاتباع له، فكانوا على ذلك فهم مسلمون. فكل من أحسن اتباع الأنبياء فهو المسلم، لأنه دين الحق عند الله لجميع الأنبياء، خلافا لما يتصور بعض الناس أن الإسلام إنما ابتدأ في هذه الأمة الأخيرة. ما تقرأ ونحن له مسلمون يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ما تقرأ في القرآن ولهم دين آخر غير الإسلام؟ ما هو إلا هو الاستسلام والإنقياد لأمر الله، هو دين جميع الأنبياء صلوات الله عليهم، فهو دين موسى وهو دين عيسى وهو دين إبراهيم وهو دين نوح وهو دين آدم وهو دين شيث بن آدم وهو دين إدريس وهو دين داود ويوسف ويعقوب صلوات الله عليهم. ولهذا كنا أحق بهؤلاء الأنبياء ممن ادعى اتباعهم ومحبتهم وخالفهم في مسلكهم، نحن أولى بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الكرام، بشهادة إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعلى أصحابه مصابيح الظلام، بشهادة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم النجوم والمصابيح التي يذهب بها الظلام، فنصبوا لنا قدوة نتبعهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. لذا عطف عليهم أتباعهم بقوله وعلى التابعين لهم بإحسان على مر الدهور والأعوام، والدهر يطلق على الزمن عام وعلى العام أيضا والسنة من الزمن، فيقال للسنة دهر ويقال لمطلق الزمن دهر، أي تدوم تلك الصلاة والسلام عليهم باستمرار على تعاقب الأطوار في الليل والنهار بالأسابيع والأشهر والسنين، وعلى التابعين لهم بإحسان على مر الدهور والأعوام. فهذا مقدمة الخطبة لشرح الكتاب، نفتتح بها قراءتنا لهذا الكتاب النافع نفعنا الله به وبمؤلفه وبجميع الصالحين نفعا، متفرعا من الانتفاع بالقرآن وقائما على أساس الانتفاع بالقرآن. فما النفع في السنة الغراء ثم في أقاويل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلا انتفاع بآثار القرآن ونور القرآن ومحصل القرآن وأثر القرآن. رزقنا الله وإياكم الفهم الواسع، ورزقنا الخروج من الأوهام كلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وجمعنا عليه ورزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا، إنه قادر على ذلك، وهو الكريم الوهاب المالك الرحمن الرحيم. بسر الفاتحة إلى روح المؤلف وشيوخه وتلامذته ومن انتفع بهذا الكتاب خاصة، والدينا واضحك علينا وأموات الحسين أحياهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ركن ثاني في أذكار الطريق للسائرين إلى الله تعالى مع ذكر لا إله إلا الله، فأهم أركان الذكر للذاكرين السائرين إلى الله ثلاثة: لا إله إلا الله، الصلاة على المصطفى، والاستغفار للرحمن جل جلاله. فلا يكثر منهما متوجه صادق منها متوجه صادق إلا قرب عليه كشف الحجاب وفتح الباب وتوالي الوهب من الوهاب جل جلاله وتعالى في علاه. وإن أولاكم بيوم القيامة أكثركم علي صلاة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بالله التوفيق.